وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. مسكناها من أول إيه؟ أول رسول. شفنا إيه اللي كذب حصل له إيه، ويسجلها عليهم ويقول إيه فلان حصل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ماشيين بتشوفوا الكرة بتاعتهم وتشوفوا الفساد وتشوفوا مش عارف إيه وتشوفوا عاد حصل لهم إيه وتشوفوا ثمود حصل لهم إيه وقوم لوط حصل لهم إيه، ولذلك وإنها لبسبيل مقيم، يعني على الطريق ومقيم الآيات. فأدينا قلنا لهم كل حاجة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يذكرهم عن عنادهم في الوقفة أمام رسول الله، إنما ما اعتبروش